الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذا هو المجلس السادس من مجالس قراءة كتاب الأربعين النووية والتعليق على ما تتضمنه أحاديثها، وهو المجلس الأخير إن شاء الله، وقد بلغنا الحديث 31. نعم. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. نعم، هذا الحديث فيما يتعلق بتخريجه ذكر المصنف رحمه الله أنه رواه ابن ماجه وغيره. فالحديث أخرجه ابن ماجه وروي من طرق أخرى كذلك، لكن أسانيدها جميعا ضعيفة، سند الحديث ضعيف، فهذا الحديث من جهة سنده ضعيف. وأما موضوعه فهو أثر الزهد، موضوع الحديث أثر الزهد. وأما منزلته فهذا الحديث وإن لم يثبت لفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح إلا أن معناه صحيح، ويشهد بحسنه وبصحته أدلة كثيرة من القرآن والسنة. وقد جعل هذا الحديث من الأحاديث الكلية التي تدور عليها أحكام الشريعة، وهو منزلة الزهد، كما ذكرنا لكم في البيتين السابقين في الدرس الماضي. بيت المعافري الأندلسي قال: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الله، وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملن بنية. هذا الحديث متعلق بقوله وازهد. وأما معنى الحديث إجمالا، معناه إجمالا، هذا الحديث فيه الحث على الزهد في الدنيا وبيان أن ثمرة ذلك محبة الله، فيه بيان أو فيه الحث على الزهد في الدنيا وبيان أن ثمرة ذلك جلب محبة الله. ازهد في الدنيا يحبك الله. وفيه الحث على الزهد فيما عند الناس، وثمرة ذلك محبة الناس، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حقيقة الزهد ما هي؟ يعني ما هو الزهد؟ هل الزهد هو ترك الدنيا؟ فإن أبا بكر رضي الله عنه من كبار تجار الصحابة، ومثله عثمان، ومثله الإمام عبد الله بن المبارك فإنه كان غنيا جدا، ومن الأنبياء داود عليه السلام فقد كان ملكا، كذلك سليمان كان ملكا، سليمان بن داود. فما هو الزهد إذن؟ وهل هؤلاء ليسوا من الزهاد؟ الزهد حقيقته الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، الرغبة عما لا ينفع في الآخرة. وهذا المعنى قرره ابن تيمية كثيرا، دائما ما يقول الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة، قلنا هي الرغبة عما لا ينفع في الآخرة. طيب، الرغبة هل هو من أعمال الجوارح ولا من أعمال القلب؟ من أعمال القلب، فهو عمل قلبي. هنا الآن تتضح حقيقة الزهد، يتضح أن الإنسان قد يكون زاهدا وهو من أغنى الناس، يكون الأموال في يديه وليست في قلبه. حقيقة الزهد أن الإنسان قد يكون زاهدا وهو من أغنى الناس وأكثرهم مالا. العكس كذلك، أن يكون الإنسان متعلقا بالدنيا وهو من أفقر الناس. يعني لا تتصوروا أن قضية التعلق بالدنيا وفلان مشغول بالدنيا أن له ارتباط بالمال، أبدا. كثير من الفقراء قلوبهم متعلقة بالدنيا وهم لا يملكون شيئا. لماذا؟ لأن الزهد والرغبة هذه أعمال قلبية. ولذلك مما يدل على أن التعلق بالدنيا عمل قلبي، لما خرج قارون بزينته على الناس قال الذين يريدون الحياة الدنيا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فهل هم متعلقون بالدنيا أو لا؟ اشتركوا مع قارون في التعلق بالدنيا، ولذلك تجد بعض الناس إذا رأوا الأغنياء شرأبت قلوبهم، هذا فلان عنده كذا وعنده من أملاكه كذا وليت لي مثل ما عنده ونحو ذلك. فهذا ليس زاهدا، هذا فقط ليس عنده مال، وإلا فهو متعلق بالدنيا. ولذلك قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فإذن الزهد عمل قلبي لا علاقة له بوجود المال أو بعدمه. أما أوجب الزهد وأعظمه فهو الزهد في المحرمات، ويليه الزهد في المكروهات، ويليه الزهد قبل المباحات. مرة معنا أحسنت، الزهد في المشتبهات المتشابه، وآخرها الزهد في إيش؟ لا، ليست في المباحات. الزهد في المباح ليس مطلوبا، المطلوب الزهد في فضول المباحات. المقصود الزهد في فضول المباحات، وإلا فإن الزهد في المباح ليس مشروعا. الزهد في أصل الطعام والشراب واللباس والمركب والمسكن، الزهد في أصولها مناقض للشريعة، لأن هذه حاجات الإنسان، والله سبحانه وتعالى امتن على الإنسان بها، امتن عليه بطعامه وشرابه ومركبه وملبسه ومسكنه. فإذا لا يزهد فيها. ما الذي يزهد فيه؟ فضول المباحات، فضول المباحات. أكثر كلام السلف في الزهد إذا أطلق يريدون به إيش؟ هذا النوع الأخير، يريدون به الزهد في فضول المباحات. ذكر في الحديث مقامان للزهد، المقام الأول الزهد في الدنيا وهي أعلى المراتب، وهي أعلى المراتب. والقرآن مليء بتقرير حقيقة الدنيا، مليء بتقرير حقيقة الدنيا والتزهيد فيها، بل وعتاب الناس على التعلق بها، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ونحو ذلك. فأعلى المراتب هو الزهد في الدنيا. هذه المرتبة أو هذا المقام الأول الزهد في الدنيا يتضمن المقام الثاني وهو الزهد فيما عند الناس، لأن من زهد في الدنيا ولم يطلبها من الله فهو أولى أن يزهد فيما عند الناس، بخلاف الثاني قد يكون الإنسان زاهدا فيما عند الناس لا يطلبهم شيئا لكنه في الدنيا ليس زاهدا فيه، وإنما يطلبها ويسعى برزقه وإنما يترفع عن أن يطلبها من الناس. فهي مرتبتان، وعلى المراتب أن يكون الإنسان زاهدا في الدنيا وزاهدا فيما عند الناس فينال محبة الله ومحبة الناس. طيب ثمرة الزهد في الدنيا إيش؟ محبة الله، محبة الله. لماذا؟ لأن الزاهد في الدنيا لماذا رغب عنها؟ طلبا للآخرة. كذلك ما ترك فضول المباحات إلا ليفرغ قلبه لله ولمحابه، فكان الجزاء من جنس العمل أن الله سبحانه وتعالى يحبه ويرى أن عبده هذا ما ترك الدنيا إلا تقربا إليه وليملأ قلبه بمحبته والاستكثار من عبادته، فإن الله سبحانه وتعالى يحبه. والمقام الثاني الزهد فيما عند الناس، طبعا يتضمن الاستعفاف عن مسألتهم وسؤالهم ونحو ذلك، وثمرته ماذا؟ محبة الناس، الناس تحب من لا يسألها، والله سبحانه وتعالى يحب من يسأله. فلما كانت الدنيا خصوصا المال هو أحب شيء للناس، فكان طلب ذلك من الناس سببا لانقباضهم من هذا الطالب فلا يحبونه. فهذا سبب أن من يستعفف من مسألة الناس مطلقا الناس تحبه وتكرمه. ولذلك مما يستملح في ذلك أن أحد الأعراب دخل البصرة فقال له لأهلها من سيد هذه القرية، من سيد أهل هذه القرية يعني البصرة، فقالوا له الحسن، يقصدون من؟ الحسن البصري الإمام الزاهد المعروف. فقال الأعرابي: بما سادهم؟ يعني بما ساد أهل البصرة؟ فقالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياه. فهذه هي السيادة. في مسألة مهمة في الزهد، ليعلم أن الزهد من مراتب الكمال، لكن ضد الزهد ليس نقصا. يعني تقرير ذلك: لما كان الزهد مرتبة كمال فإن ضده ليس نقصا، وإنما هو ترك للأكمل، ترك لأكمل المنازل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون عبدا رسولا أو أن يكون ملكا رسولا، ولا يمكن أن يخير النبي صلى الله عليه وسلم بين مرتبة كمال ومرتبة نقص، وإنما خير بين شيء وشيء أكمل منه، واضح؟ فاختار ماذا؟ اختار أن يكون عبدا رسولا، وهي مرتبة الكمال. وإن كان الملك يتضمن نفوذ الأمر في السلطة، المباحات والتوسع فيها، القصور ونحو ذلك. وكذلك لأن بعض الأنبياء كانوا ملوكا رسلا، كانوا ملوكا رسلا، ولذلك قد يوجد من أهل العلم والصلاح من هو متوسع في المباحات، فهذا لا يذم، لا يقال فلان مشغول بالدنيا ونحو ذلك، هو قد فعل شيئا أذن الله له فيه وأباحه له، فلا يضيق عليه. فالله سبحانه وتعالى قد امتن على الناس: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق وإليه النشور. والدنيا لم تذم في القرآن لذاتها، والمال لم يذم في القرآن لذاته، لكن ذمت الدنيا والمال لما يخشى من سطوتها على نفوس أهلها، فالمال كثيرا ما يميل بصاحبه. نعم. الحديث الثاني والثلاثون: